نعم يحجون. طيب هؤلاء في الواقع اللي أعطاه الله تعالى رغبة في العلم وتحصيلا في العلم الأفضل أن لا يخرج منها، لأنه يضيع أوقات كثيرة ما فيها طلب علم، والقوم يبلغ يكثر عليهم عندهم الجهل، والإنسان اللي ما له الشغل ويخشى أنه بقي في البلد ساح وضاع مع الضائعين فليخرج معهم، لا سيما الذي في بلاد السعودية، أما الخارج فيقال عنهم ما لا يرضى يخرج معهم. وكم من إنسان فاسق خرج معهم فصار من المستقيمين، بل إن الله هدى على أيديهم أناس كفر. فالتشنيع عليهم غلط، والحث على مصاحبتهم غلط، بل يقال إن شأنهم من الأمور المباحة التي إن اشتغل الإنسان بالعلم فهو أفضل، وإن كان إذا بقي تفرغ ضاع وقته عليه فلا بأس أن يصحبهم، لأنهم ما نعلم عنهم إلا خير. بقي أن يقال إنهم يقننون الخروج 3 أيام و40 يوم و4 أشهر، وقد سألناهم عن هذا ليش، قالوا إن المقصود بهذا هو تمرين الإنسان في هذه المدة على العبادة. فأنت إن كان عندك رغبة في العلم وتحصين في العلم فجلس واطلب العلم أفضل. حتى ما في بدعة مشكلة، ما في أشكال، ما عندهم وهذا ما أعلم اللي عندنا إحنا في السعودية ما عدا الباقون ما عدا. نعم لا لا لا أبدا، أنا أرى أن اللي عندنا لا يخرجون الباكستان ولا غير باكستان الاجتماعات. نعم قطر أو غيره يبقون هنا في بلادهم يأتون للقراء ويدعونهم الخير ويحثونهم عليه. لا لا لا أنا ما أرتبطه، ما أرى الارتباط، على أن اللي هناك راح ناس من الجماعة من القصيم وحضروا جلساتهم وأثنوا عليهم، لكن تعرف أن الناس في شيء كثير من الأمور بين قادح ومادح. اليمين اليسار واليمين. شيخ حكم تسمية عبد الجابر وعبد الناصر وإيمان وليلى بمعنى أنها ما تجوز، لأن إيمان ما أرى جوازها. والحكمة يعني الحكمة أن فيها تزكية من جهة، وفيها تذكير، والمرأة هنت المسمات على اسم النبي. وليلى عبد الجابر ما فيها شيء. عبد الجابر وعبد الناصر ما فيها شيء. عبد الناصر يجوز يعني. لا يجوز إلا إذا قصد بذلك التبرك بطاغية مصر. لا لا بعض الناس سمى تبركا باسم. لا ما قصده، قد يكون قبل هذا أو بعد. أو بعد يمكن. أو بعد يمكن. ما يقصد الأعمال بنيات. أي هذا. على مين؟ الله إليك يا شيخ. متى يقول الإمام التكبير إذا كان جالس للاستراحة؟ متى؟ يقول الإمام التكبير أو الله أكبر إذا كان جالس للاستراحة في حال جنود أم إذا شرع في القيام؟ إذا شرع في نهور من السنة. إيه يكبر ولا يجلس ما يضر. لا ما يكبر ثاني. يكبر النهور من السجود. إذا جلس ما يغش. إذا كان إمام مصرف هذه ربما نقول نرجح يكون تكبيره إذا قام، لكن إذا كان المأمومون إذا جلس يجلس معه، يعني إذا جلس الإمام للاستراحة اجلس معه ولو كنت لا ترى هذه الجلسة، فحينئذ يكون التكبير أول ما يلحق من السجود. والجلسة هذه ليست سنة مطلقا ولا مكروهة مطلقا، إنما هي للمحتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع مفاصل يجلس،